المسموع تقدم قصة أجمل خال في العالم للأستاذ محمود أبو فروة الرجبي. قالت الأم لوفاء: لماذا لا ترتدين الفستان الذي أحضره لك خالك هدية؟ لا أريد أن أقول يا أمي. كوني صريحة يا وفاء، أليس جميلا؟ بلى، ولكن مقاسه مناسب لك؟ نعم، ولكن لم تستطع وفاء أن تكون صريحة مع أمها وتقول لها: الفستان من النوع الرخيص. قالت الأم: خالك يحبك كثيرا، لذلك أحضر لك هذا الفستان. لم تقتنع وفاء بذلك. قالت الأم: غدا سيحضر خالك لزيارتنا، وقد طلب مني أن يرى الفستان الذي اشتراه لك وأنت ترتدينه. لا، لا أريد. فعلا سيكون الأمر محرجا جدا، لم تستطع الأم أن تتحدث بأي كلمة أخرى. في الليل كانت وفاء تشعر بالقلق الشديد وتقول لنفسها: لن أرتدي ذلك الفستان الرخيص. لم تعرف وفاء النوم، فخرجت من غرفتها، وفي الطريق سمعت أمها وأباها يتحدثان. قالت الأم: أحب أخي جابر كثيرا، فرغم أنه عاش فقيرا طوال عمره، إلا أنه أنفق على دراستي في الجامعة، وكان يعطيني كل ما معه من نقود كمصروف لي. شعرت وفاء بالصدمة لهذا الكلام، فعادت إلى غرفتها وقالت لنفسها بعد فترة طويلة من التفكير: خالي طيب جدا، فرغم أنه فقير لكنه من علم أمي في الجامعة. أنا أنانية، يجب أن أفرح كثيرا بالفستان الذي أحضره لي. في اليوم التالي استيقظت وفاء مبكرا، ثم ارتدت فستان خالها، وشعرت بأنه أجمل فستان ارتدته في حياتها. وحينما جاء خالها قالت له: أنا فخورة بك يا أحلى خال في العالم. احتضنها خالها ولم ينتبه إلى الأم التي كانت تحمد الله على هذا التصرف الرائع. مسموع صوت المعرفة.